السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. وبعد، نحن الليلة مع مبحث من مباحث كتاب الله عز وجل، ألا وهو مبحث الناسخ والمنسوخ إن شاء الله تعالى. وكما تعودتم معنا، نستضيف فضيلة الشيخ العلامة المحدث فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى وأطال الله في عمره في العمل الصالح. آمين آمين. وقد انتهى إخواننا في اللقاء السابق مع سورة المؤمنين، واليوم إن شاء الله تعالى سنبدأ مع سورة النور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها دائما نورا على قلوبنا. آمين. مرحبا فضيلة الشيخ. ومرحبا بك فضيلة الشيخ سيد، أهلا وسهلا. فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فلنا بعض الأسئلة حول هذه الآية. تفضل. أولا، ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى في سورة النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فهل سلم لقائل هذا القول من نسخ هذه الآية بتلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمن العلماء من يقول نعم إنها نسخت، لأنه كان هناك حكم فانتقل إلى حكم جديد. كان هناك حكم: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. كانت المرأة إذا زنت تحبس في البيت إلى أن تموت، هذا الحكم عمل به زمنا. قوله تعالى: أو يجعل الله لهن سبيلا، حمل بعض أهل العلم على القول بأن الآية كان العمل بها مؤقتا، كان العمل بها مؤقتا، لكن القول بأن العمل بها كان مؤقتا هذا الذي يعني في النهاية فهمنا ذلك من نزول بعد نزول آية النور. لكن أو يجعل الله لهن سبيلا لم تكن قاطعة أنه سيجعل لهن سبيلا، قد يجعل الله لهن سبيلا. فالحاصل أن هناك للعلماء قولان شهيران: قول بأن الحكم الأول نسخ، وهو الحبس في البيوت، نسخ بماذا؟ بالجلد 100 جلدة والتغريب عام. ومن العلماء من قال كانت مؤقتة كقول الله تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، فهذه مؤقتة كما سلف في البقرة: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فلما جاء الله بأمره ونزلت آيات الإذن في القتال، أو نزلت آيات الأمر بالقتال، كان هذا مصير إلى أن نقول إن آية البقرة مؤقتة. فقال بعض أهل العلم إن آية سورة النساء مؤقتة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، عفوا، الثيب واحد، الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. عايز أقدم بكر أولا: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فقالوا هذا الحديث هو الذي أنهى التوقيت. فهذا أشكل على الشافعية رحمهم الله، لأنهم يقولون إن السنة لا تنسخ القرآن، السنة لا تنسخ القرآن، فقالت الشافعية إن قوله تعالى الزنية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة هو الذي أنهى التوقيت، هو الذي أنهى التوقيت في قول الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. اعترض عليهم باعتراضات. من شروط الناس معرفة المتقدم من المتأخر، ويراد منكم أن تثبتوا لنا أن آية سورة النساء نزلت قبل آية سورة النور. الحديث الذي ساعدنا على القول بأن آية النور نزلت بعد آية النساء، الحديث الذي ساعدنا على هذا، وقوله تعالى حتى يتوفون الموت ويجعل الله لنا سبيلا، ساعدنا على هذا. لكن من ناحية التحرير الدقيق الذي فيه تقول إن كل آيات سورة النور نزلت كلها بعد سورة النساء صعب علينا من ناحية تحرير السند. فالحاصل يا فضيل الشيخ سيد الآتي: آية سورة النساء واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، العمل بها انتهى. سواء قلنا انتهى بنسخ العمل بها بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد ما جلد في حق البكر، أو قلنا أنه انتهى بحديث عبادة بن الصامت الذي أخرجه مسلم في صحيحه وفيه خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، والله أعلم. نعم، جزاكم الله خير. تفضل فضيلة الشيخ. لحظة سأتي. نعم. أخوك سيسأل. نعم. ما قلنا، لا قلنا هذا قول من الأقوال موافقون عليه، نحن موافقون عليه أنه، لكن إذا قلت أنه الناسخ آية النور ناسخة، ما الذي نسخ الأمر في الثيب؟ ما الذي أتى بالرجم؟ سورة النور ليس فيها رجم، سورة النور ليس فيها ذكر للرجم. نعم. وليس فيها ذكر للتغريب. واضح الكلام؟ فلا بد أن تضيف من السنة. هنا لنا سؤال فضيلة الشيخ: آية النور ليس فيها إلا ذكر الجلد. نعم. بينما الحديث فيه إضافات أخرى، فيه الرجم، فيه السيب، وفي التغريب، فهل لمن قال أن الحديث نسخ آية النور وجه، ولا الحديث بس في زيادة بيان؟ نحن درسنا في بدايات الناسخ والمنسوخ أن هناك استثناءات، وأن هناك تخصيصات، وأن هناك إضافات، فالسنة قد تضيف أمورا للكتاب العزيز. آية النور لم تنسخ، يعني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا متفق عليه وليس بمتفق طبعا إلى الآن، أو ليس إلى الآن. إلى الآن. لكن يضاف عليه شيء آخر أضيف بسنة الرسول. نعم. والإضافات أوردنا لها أمثلة كثيرة جدا، يعني عند قول الله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، إلى أن قال الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، أحل لكم يعني كل ما وراء ذلك حلال، لكن جاءنا منع الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ليس في الآية. جاءنا المنع من نكاح الشغار، جاءنا المنع من نكاح التحليل، فأضيف إلى ما سبق بنص آخر. فهذه نقول الزانية والزاني حكمهما ثابت، العقوبة عليهما ثابتة، وأضيف عليها التغريب بسنة رسول الله، السيب بالسيب جلد 100 وتغريب عام، أن السيب لها شأن آخر لعل الشيخ سيد يسأل عنه. نعم. والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، فأضيف إليها التغريب، أضيف إليها التغريب بعد الجلد بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. والله أعلم. الله خير. هل كان فيه آية وقعت إذا زنى سيأتي عليها إن شاء الله؟ جاي جاي ينتهي الشيخ سيد من عموم عمله. الباب مفتوح للأسئلة. فضيلة الشيخ، ذكرتم أن الشافعي رحمه الله كان لا يرى نسخ آيات القرآن بالسنة. نعم، وهذا وهو مأخوذ عليه والجمهور يخالفونه في هذه المسألة. نعم، وهذا هو الموجود في كتاب الرسالة بالنص. نعم، لكن قرأت للسيوطي أنه ينقل عن الشافعي عكس ذلك، فأيهما نتبناه؟ أنت تعرف دائما وأبدا أن الأخذ بسند عالي أولى من الأخذ بواسطة. يعني أنا سمعت من الشيخ سيد بيومي حفظه الله، سمعت منه كلاما، وواحد آخر جاب لي كلام مضاد له عن الشيخ سيد، أي الكلامين أوثق؟ الذي سمعته منه بدون واسطة. الذي سمعته منه بدون واسطة فهو أولى من المسموع بواسطة حينئذ. فعندنا كلما ألغينا الواسطة كلما كان أفضل، والله أعلم. فضيلة الشيخ، هل الجلد المذكور في الآية الكريمة أي في سورة النور خاص بالبكر أم بالبكر والثيب، وهل يجلد المرجوم أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، الشيخ سيد يسأل سؤالا. الحديث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب بالثيب جلد 100 والرجم. صحيح مسلم. فهل الثيب يجلد وبعدها يرجم أو يرجم فقط؟ فهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. فيرى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الثيب إذا زنى يجلد 100 جلدة وبعد ذلك يرجم، ثاني يوم ثالث يوم، المهم يجمع عليه الرجم مع الجلد. وقال في امرأة زنت في زمانه وكانت ثيبا: جلدتها بكتاب الله، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما ما جلد، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجم ثابت بالسنة للثيب من عدة وجوه. فمستند علي الآية الزانية والزاني للجلد، والحديث الثيب بالثيب جلد 100 والرجم وقصص الرجم. فهذا رأي علي وتبعه فريق من العلماء قليل. لكن رأى الجمهور من أهل العلم ألا رجم على ألا جلد على الثيب، أن ترجم فقط، وذلك لأن النبي ما جلد الغامدية ولا جلد ماعزا الأسلمي لما زنى، بل رجم هذه ورجم ذاك. وأيضا قال في قصة العسيف: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فإن اعترفت فارجمها، ما قال له اجلدها ثم ارجمها. فرأي الجمهور ألا جلد على الثيب، إنما على الثيب الرجم. علي لا يرى النسخ بل يرى الجلد مع الرجم، والله أعلم. فضيلة الشيخ، قول علي رضي الله عنه أليس له مستند في الحديث؟ هو ليس له مستند في الحديث، لكن الحديث الآخر لا تهمل. تعرف أننا عند البت في أي مسألة يلزمنا أن نجمع كل الوارد فيها. فأنت لماذا عملت بحديث عبادة بن الصامت فقط الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، ونظرت إلى ماعز وأن النبي لم يجلده، وإلى الغامدية وأن النبي لم يجلدها، وحديث يغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، وكلها ليس فيها جلد. قالوا إن الجلد قدر زائد عن فعل النبي الذي فعله، وده قول، والقول مقدم على الفعل وفي قدر زائد، ده هذا قولهم. كيف قول؟ يعني الرسول لما قال اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت هي متزوجة. نعم. فارجمها. ما أمره بالجلد. نعم. ما أمره النبي بالجلد. نعم. جزاكم الله كل خير. وإياكم. نعم. لا هو إذا حكمت ستحكم بالنسخ، لا تقول بأنها ضعيفة، مش ليست شاذة، يعني ليست من ناحية الشذوذ شاذة. هيكون فعل الرسول ناسخ للجلد مع الرجل. فعل الرسول ناسخ للجلد في حق السيب. أي حق السيب. في حق السيب. نعم. جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، ليس في المصحف الذي بين أيدينا حكم الرجم، فمن أين جاء حكم الرجم؟ الذي بين أيدينا له ما بين أيدينا ولا ما بين أيدينا؟ أيدينا. جزاك الله كل خير. الله يسلمك. شكرا لك كل شيء. الله يكرمك. ما السؤال؟ ليس في كتاب الله آية الرجم. نعم. أو بيان الرجم. أي. فمن أين جاء حكم رجم الزانية السيب أو الزاني السيب؟ الزاني المحصن الثيب من أين جاء؟ نعم. ألم يقل الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ نعم. ألم يقل الله وإن تطيعوه تهتدوا؟ ألم يقل الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ ألم يقل الله وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون؟ نعم. إذن وقد قال ربي ذلك. فعندنا على الرجم مستندات، بالإجماع رجم النبي ماعزا، ورجم النبي الغامدية، ورجم النبي اليهوديين اللذين زنيا، وأمر النبي برجم التي زنى بها العسيف. ويريدون شيئا آخر العلماء فيما بين مصحح للسند ومضاعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيما أنزل عليه من القرآن الشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة. قالوا ونسخ هذا لفظا تلاوة وبقي حكما. لهذا الأثر أسانيد لا يخلو سند منها من مقال، الذي هو والشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة جزاء بما كسبا نكالا من الله. قالوا نسخت تلاوة وبقيت حكما، لكن السند هي عدة أسانيد بهذا، لكن أسانيد لا تخلو من مقال، وفي سنة الرسول الله غنية الثابتة الصحيحة. جزاك الله كل شيء. وعمر رضي الله عنه لم يقل يأتى على الناس زمان، هذا ثابت، لكن عمر رضي الله عنه قال أيها الناس لقد أنزل الله الكتاب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورجم النبي ورجمنا بعده، وأخشى إن طلب الناس زمان أن يقولوا ليس في القرآن الكريم رجم فيتركون فريضة فرضها الله فيهلكوا. ذكر ذلك، لكن في بعض طرق هذا الحديث زيادة، هي شاذة، هي قوله وكان فيما أنزل الشيخ والشيخة إن زنى فارجمهما البتة، في بعض طرق هذا الحديث هذه زيادة ونراها شاذة والله أعلم. جزاكم الله كل خير. تفضل. زادك الله توفيق فضيل الشيخ. تفضل فضيل الشيخ. هل يلحق العبد والآمة بعموم الآية فيجلدون 100 جلدة؟ فيجلدان. نعم. فيجلدان 100 جلدة؟ لا، العبد والأمة قال الله سبحانه وتعالى في شأنهما فإن أتينا بفاحشة في شأن النساء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فلما كان الرجم لا يتجزأ سقط عن العبد وعن الأمة حد الرجم. وأيضا في هذا الصدد فإن آية النور تنصفت حينئذ، يعني تجلد 50 جلدة هذا الذي في هذا الباب. ولكن من عجيب أمر ابن حزم ابن حزم وقع في شيء ساعدته ظاهريته عليه لكن لم يقبله العقل من ناحية الأقيسة. بمعنى ابن حزم يقول إن المرأة البكر الأمة البكر الأمة البكر إن زنت تجلد 100 جلدة، لأن الله قال الزانية والزاني فاجلدوهما فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. كذا قال من؟ ابن حزم في الأمة إذا زنت البكر. وقال إن تزوجت تجلد 50 جلدة فقط، يعني عكس القضية لقوله تعالى في إذا أحصنا فإن أتينا بفحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فأخل بالمسألة. الجمهور أجابوا على ذلك بأن 50 ثابت على الثيب والبكر من الإماء، لكن مزيد من التأكيد إذا أحصنا لا ترجموهن، إنما أيضا عليهن النصف ما على المحصنات من العذاب. ولم يرد أبدا أن النبي رجم عبدا أو أمة لما زنيا، والله أعلم. وده كان سؤالي فضيلة الشيخ. كان سؤالي هل وقفتم فضيلة الشيخ على شيء في عهد النبوة أن النبي عليه الصلاة والسلام جلد عبدا أو أمة 50 جلدة؟ لا، هذا إطباق، هذا نص الآية الكريمة، نص الآية الكريمة ما في إلا عمومات، كقول الرسول إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، فإن زنت فليجلدها، فإن زنت فليجلدها، فإن زنت فليبيعها ولو بضفير. لكن كم العدد؟ العدد أخذ من الآية، وأطبق العلماء على ذلك، يعني أطبقوا على فهم قوله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب أن المئة تتنصف إلى 50، فظاهر القرآن يفيد ذلك. طيب هل فضلت الشيخ فإن أحصنا تزوجنا تزوجنا أيه؟ هل يفهم شيء غير تزوجنا في هذا المقام؟ لا، كلمة الإحصان لها عدة معاني. نعم. الإحصان في الأصل يا إخوة معناه من التحصن، دخلت حصنا أمتنع به. فلما كانت المرأة إذا أسلمت منعها إسلامها من الزنا، إذا يفترض هذا يعني أنها تمتنع من الزنا، دينها يمنعها. إذا اعتقت وأصبحت حرة يفترض أن الحرية تمنعها من الزنا، إذا تزوجت يفترض أنها تتعفف بالزواج وتمتنع من الزنا. فلذلك أطلقوا الإحصان على الحرية، الحرة محصنة، الإحصان يطلق على العفيفة أحصنت فرجها تعففت، يطلق على المتزوجة وعلى العفيفة وعلى الحرة وعلى المسلمة، لأنه افترض أن هذه الأشياء تمنعهن من ارتكاب فاحشة الزنا. فعلى حسب المقام الذي جاءت فيه كلمة الإحصان، امرأة محصنة، مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، ما نقول تزوجت، ما نقول أحصنت بمعنى تزوجت، قولا واحدا مرفوض القول بأنها تزوجت، لأنها قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، فنقول أحصنت فرجها، منعت فرجها من الزنا كأنها دخلت حصنا تمتنع فيه من الفاحشة. فعلى حسب السياق الذي وردت فيه كلمة الإحصان أو المحصنة، على حسب السياق نفهم المعنى المراد، والله أعلم. جزاك الله كل خير. ما شاء الله ما شاء الله. لو أحمد إخوانا أقول شيخ شيء حول فضل الآية، من له سؤال حول الآية الكريمة. تفضل يا سيدي. العسيف هل كان عبدا أم كان حرا ليس في السياق ما يشعر بشيء إلا أن والده فيما يبدو أنه كان حر. الحديث لفظه أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع خصم له يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل يا رسول الله إذن لي أن أتكلم، فأذن له، قال إن ابني كان عسيفا عند هذا الرجل أي أجيرا فزنى بامرأته، فقضوا أن علي 100 شاة ووليدة ووليدة، أن علي 100 شاة ووليدة، يعني أسلم له أمة من الإماء مقابل أنه أن امرأته اعتدي عليها ومئة شاة. فسألت أهل العلم فأخبروني بغير ذلك، أخبروني أن على ابن جلد مئة وتغريب عام، وأن على هذا على امرأة هذا الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكم، والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، يعني بحكم الله. كتاب الله هنا المراد به حكم الله. على ابنك جلد مئة وتغريب عام، دل على أنه حر لا ريب في ذلك. على ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. نعم، جزاكم الله كل خير. فكان حرا، كان حرا لقوله على ابنك جلد مئة وتغريب عام. نعم. مشكلة اليوم فيه أعوذ بالله. الحسن عن عتي عن أبي. إيه. وأنا أقول لهذا السيد حمد الله والله أجيبكم أن عنت الحسن هنا لا تضر وقد تضر. فأنا الحديث الذي في صحيح مسلم الذي معنا: خذوا عني خذوا عني هو الحسن عن حطان عن عبادة بن الصامت. فهل الحسن عن عنت تضر أو لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحسن تبع أم لم يتابع؟ طيب، على كل حال الأمر قريب. أخوكم يريد، هو ذكرنا بشيء في الحقيقة أحببت أن أذكره حفاظا على أخلاقنا وديننا أيضا. ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه. يعني ما أستطيع أن أوضح أكثر، يعني كحديث مصطفى بدر اللات. فبعض الناس يقولون: كيف تقولون كلام قبيح مثل هذا الكلام؟ من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه، يعني قل روح ارضع كذا لفظ. هو عزاء الجاهلية أبو الشيخ، عزاء الجاهلية أن يفتخر بنسب وحسب: أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، عمي فلان، عم جدي فلان، ويذكر مآثره الجاهلية، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب. ورد حديث في سند ضعف أن شخصا منهم جالس يقول: أنا فلان ابن فلان ابن فلان، حتى عد تسعة بعده، فقال النبي: أنت عشرهم في النار. ولكن الخبر ضعيف، لكن عموما هو التفاخر والتباهي بالأنساب. فورد عن الرسول، ما مفاده إذا واحد قال هذا القول أن نقول له: ما حاصله يعني كالقول امسس بذر الله، يعني مش اللات في الصنم، لا أبيك، يعني كذا امسس عضو أبيك. لكن هذا الحديث من طريق رجل اسمه عتي بن ضمرة يرويه عن أبي بن كعب. وعتي بن ضمرة ما روى إلا هذا الحديث الواحد. نعم، مثقه العجلي وابن حبان وابن سعد، لكن الثلاثة مشهورون بتوثيق الضعفاء والمجاهيل، بتوثيق المجاهيل. وعلي بن المديني طعن في الرجل، وعلي من أئمة الجرح، وقال هذا الرجل مجهول، وأتى بخبر غريب وذكر هذا الخبر الغريب. فلذلك نرى هذا الخبر ضعيفا. نرى حديث أن حديث من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا، يعني قلوها صريحة، نراه ضعيفا لا يصح. هذا وكلمة امسس بذر اللات لها ملابسة، ولكن لم يقولها النبي عليه الصلاة والسلام. ولفظة وردت في بعض طرق حديث ماعز: لعلك قبلت، لعلك غمست، وبعدها كلمة صريحة. اللفظة الصريحة هذه أيضا ضعيفة الإسناد وشاذة، دخلت على الحديث وهي ضعيفة الإسناد وشاذة. وما علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما علمت في أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمة قبيحة. وهذه السنة أمامنا، هذا كان أقوى ما يتمسك به القائلون، أن من رأيتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بأن أبيه، ولفظة كذا كذا في البخاري في شأن غمدي في شأن الغم في شأن ماعز، وهذه اللفظة شاذة ضعيفة. والحديث من طريق عتي بن ضمرة، وعتي بن ضمرة لا يوثق ولا يقبل منه هذا اللفظ وهو متفرد به. وكلمة بذر اللات هذه من كلام أبي بكر، ليست من كلام رسول الله، ولا ملابستها ولا دراسة إسنادية أيضا تأتي في محله. أما الرسول نفسه ما أمر بكلمة كهذه، بل الحديث ضعيف فأعضوه بهني أبي ولا تكنوا، ضعيف الإسناد. وقد سمعتم ما وراء ذلك. بارك الله فيكم. أنا أذكر هذا لأن بعض الناس ومن منسوبين للعلم الشرعي خرجوا على الفضائيات وتكلموا بكلام قبيح، وأراه لا يليق أبدا أن يذكر على الفضائيات أمام الناس، ويستدلون بهذا الخبر، وهذا من اتباع المتشابه. إن ثبت أنه متشابه ولا فلم يثبت، ويتركون تراث النبي الكريم ذي الخلق العظيم ما فيه لفظة واحدة من رسول الله شذت. وصدق الله إذ قال لرسوله وإنك لعلى خلق عظيم. نعم. عتب النبي على أمنا عائشة لما قالت عليكم السام واللعنة، هم بدأوا بالسام واللعنة، عليك السام عليك، وذكروا. فعائشة ردت قالت بل أنتم عليكم السام واللعنة. فقال يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قالت يا رسول الله لم تسمع ما قالوا؟ قال قد سمعت وقلت عليكم، يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. ما شاء الله. فمن الخلق الكريم لرسول الله، يعني تشوه صورة دينك وتشوه صورة دينك وتشوه صورة الإسلام إذا خرجت تتكلم بألفاظ قبيحة بذيئة وتنسبها إلى المشكلة في هذا، أنك تنسبها إلى سنة الرسول عليه السلام بناء على حديث ضعيف أو مهجور أو مهجور العمل به. ده فضل الشيخ ده يعني أفظع من هذا، أن بعض المتسبين العلم أخرج كتيبا صغيرا يعني مسائل فيه صعبة استدلالا باللفظ اللي فرضك ذكرته أنه شاذ في قصة ماعز. ما هي إشكالية واحد ممن يعني أقول سأتأخلقهم صنف كتابا في المعاشرات الزوجية وفي يذكر فيه كلاما قبيحا تستحي أن تسمعه وتستحي أن تقرأه بناء على هذا الخبر الضعيف، واحتج بالخبر الضعيف معروف للأسف. فنحذر حتى من قراءة الكتب التي يسموها الكتب العلاقات الزوجية بين العروسين، ويتبجحوا بذكر كلام قبيح جدا ويستندون إلى هذا الخبر الضعيف. فلننتبه ولنحافظ على أخلاقنا وعلى ألفاظنا، ونبينا على خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. أرجع إلى كلام أبي أويس ودعواه أن السند فيه الحسن، حديث خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لنا سبيلا، الحسن عن عمران عن حطان عن عبادة بن الصامت. نحن ما أعللنا حديث أبي بن كعب الذي هو من طريق عتي بن ضمرة في من الحسن عن عتي. أيوة الحسن عن عتي عن أبي بن كعب من تعزى، ما أعللنا أصالة بعنانة الحسن. جميل. نحن أعللنا بماذا؟ بضمرة. الحسن البصري مدلس صح، لكن معروف لدارسي هذا العلم الشرعي علم الحديث أن الحديث إذا نزل بعد المدلس، يعني يفترض أن الحسن بينه وبين رسول الله واحد صحابي، الحسن عن أنس الحسن. فإذا كان بين الحسن وبين الرسول اثنان تابعي وصحابي، فإنه احتمال التدليس يضعف جدا، لأنه ماذا عساه أن يسقط؟ وإذا أسقط يسقط واحد، فالواحد موجود. يعني الحسن عن حطان عن عبادة بن الصامت، فأثبت وسطة بينه وبين الصحابي. متى تضر عن عنة الحسن المدلس؟ إذا قال الحسن عن عبادة عن الصحابة مباشرة، لكن هذا أدخل واسطة فقل احتمال التدليس من ناحية، وقبل وأخرجه مسلم في صحيحه وقبله العلماء وبنوا عليه أحكاما شتى. لنا سؤال فضيلة الشيخ. لا أكلني من الشيخ. طيب خلاص تكلم يا شيخ سيد فضيلة الشيخ. بس أبو وسيم مرة يتفضفض عن نفسه فضيلة الشيخ، مرة إنه انتصر عجسمه يعني. فضيلة الشيخ أنا قلت الأخ أبي ويس أن المدلس كالحسن البصري يكون أنه ينزل في سند هذه قرينة صح على أنه فعلا عدم التدليس، قلت له هذه قرينة ولكن ليست مطردة، لأن وجدنا الحسن البصري حتى عن بعض التابعين يدلس لكنها أغلبية. أيوه هذا اللي قلته، أغلبية هذا اللي قلته ودلت على منام الفضلطة، فإحنا اطمأننا لإخراج مسلم. هو عايز يجزم جزما واحدا إنه مدام نزل لا ما يدلس. جزاك الله خير. قرينة حصل خير. نعم يا طلال. ما الحديث خارج الصحيحين، الحسن عن عطيه خارج الصحيحين. لا لا يتكلم على حديث عبادة. لا عبادة ما لاش علاقة بها، مشيتنا في حديث الحسن عن عطيه. هو يتكلم عن عبادة بن الصامت حديث. ماذا يا خلف؟ اللي دار زي مش الشيخ سيد ذكر بالضبط لأنك من بلده. أنت لا أسأل قلت له فضل الشيخ بس إيه إن دي قرينة وليست نصا. ما فيش مانع أنك تكون من بلده وتشهد الحق أيضا، لأن ليس عندنا حديث يقول ترد شهادة البلدي لبلدية. ليس عندنا حديث، إنما عندنا حديث شهادة مثلا، ما فيش حديث ثابت في الباب يعني شهادة الولد لأبيه ممكن نتوقف، لكن واحد من مصر يشهد لواحد من مصر، أو واحد من الفيوم يشهد لواحد من الفيوم، تمشي مصر. فضل الشيخ كلنا بتعلم فضلتك يا فضل الشيخ، كلنا بتعلم فضلتك. الله يبارك صححنا يعني. لا تفضل، احنا نحب خلفا ولكن ندخل معه في مداعبات. ماشي بينك وبين صفي حساباتك معي يا ابو ويس مع خلف. نعم يا ويلك يا خلف مما هو آت. لا على سبيل التفاخر، اذا كنت تذكر انا فلان ابن فلان كتعريف لا حرج عليك. لا اذا كان في موطن حرب مثلا مثل حديث أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، مثل مثلا أنا الذي سمتني أمي حيضرة كليث غابات كريم منظر، أماكن حرب تحتاج إلى أن تخيف عدوك، لكن في مجال التباهي والتعالي على المسلمين لا. وبالأمس واحد من الإخوة لفت نظري إلى شيء يا شيخ سيد وأرجو أن تجيبني عليه، فقال فيما قال إن الإسبال في الإسبال كان علامة اغتيال على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. لا. الآن الماركات لبس الماركات هي علامة الاغتيال في زمانين، الواحد يلبس مثلا طبعا دي ما فيش فيها اغتيال كل، لكن هو يلبس قميص عليه علامة نسر مثلا أو صقر يقول هذا ماركة، ويتعمد يظهر هذه الماركة أمام الناس، أو ساعة يظهر الساعة الماركة أمام الناس، فهل هذا يدخل في الاغتيال ويذم فاعله أو لا؟ يعني قال الإسبال على عهد الرسول كان علامة اغتيال، الناس فقراء ويلبس ثوبا طويلا يجره فكان اغتيالا، الآن لا مش كده الاغتيال في زماننا، الثوب القصير الطويل الفلاح بيلبسوا جلبية بلدي ولا يعني مش في دماغه الاغتيال، حتى لا يقولون عنه يلبس تقشيطة ولا يهنونه، لكن الاغتيال الآن في شباب الجامعة أو غيرهم من الشباب الاغتيال يلبس شيء ماركة، ساعة ماركة يلبسها، يلبس قميص ماركة، يلبس نعل يقول لك ماركة أديداس ولا أي شيء، المهم يلبس نظارة ماركة، فهل هذا يدخل في الاغتيال ويذم فاعله أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هني أيضا هي في الثياب. نعم. ذكرك يا شيخ. نعم. ويعني فيما أعلم والله تعالى أعلم إن لابد يكون في المسألة دي كذا ضابط. طبعا النية دي أساس، لأن هو الخيلاء عمل قلبي في الأصل. كان يقصد الاغتيال يذم أو لا يذم؟ مذم. يعني نحن فقراء كلنا، واحد من إخواننا جاء وتعالى علينا شوية وجاب ساعة بمبلغ كبير. نعم. ويحرك في الساعة من يختال علينا. نعم. ولك ساعة ماركة بعشر ألاف جنيه. يذم فاعله. يذم بلا شك. إذا ويزداد الذم إذا كان يقصد ينوي الاغتيال، لكن إذا كان بمشيبة مصالح، بقول أنا بروح المصلحة الحكومية وحرك لهم الساعة يمشون أموري. لا ده في خير له وللمسلمين. إذا كان مشوا له أموره بالحق لا بأس، لكن لما مشوا أموره بالزور من أجل الساعة حرام. لا ده هو يخافوا بس من ناش. طيب يا جماعة، في سؤال في درسنا الأول، احنا كده خدناش الايه واحده سؤال الشيخ، بس في عدة ايات كفيله. ماشي. نعم اتفضل. توابع للايه السابقه. نعم. هذا قول الحسن البصري وروايه عن احمد، هو مذهب احمد وداود واهل الزهر واسحاق، ونقل القاضي انه راي اخر فيها تحديد. لكن ابن الملقى لما نقل هذا القول قال هو قول باطل محجوج من الاحاديث الصحيحه. ما الذي أتيت به جديدا؟ قلنا إن رأي علي رضي الله عنه في أن السيب إذا زنى يجلد مع الرجم رأي تقلده علي في قلة من أهل العلم، ورأي جمهور العلماء أن السيب إذا زنى يرجم فقط. نعم أحسنت. طيب. يعني أخوك أيد كلام علي، أو عفوا لا يعني أتبع فعل علي أنه رأي الإمام أحمد أو رأي الحسن البصري. نعم تفضل. هل الرجم صورة معينة؟ اضغط على النت وانظر إلى قصة رجم. كان يحفر له في الأرض حفرة ويظهر يدفن ويظهر رأسه، يعني يدفن يغطى بالتراب ويظهر رأسه أحيانا، تأكد أحيانا يعني، ولا له صور متعددة. القصد أن يرجم، لم يذكر ربنا لم يذكر نبينا صلى الله عليه وسلم صورة معينة. تفضل. لا، التغريب كان السجن بصورته التي في زماننا لم يكن على عهد الرسول أي سجن هكذا، بل السجن إذا ما وجد إلا في مصر زمن يوسف عليه السلام، وعمر جاء اتخذ دار صفوان بن أمية سجنا. أما التوسع في السجن 15 و20 سنة، على المسؤولين أن ينظروا في هذا الباب. أولا السجين يكلف الدولة أكلا وشربا وحراسة، وأصبح عالة على الدولة. ففي بعض الدول الآن تجعل السجين مقيد مثلا بسلسلة تضيق عليه إذا تجاوز 5-6 كيلو متر مثلا، وشغلوه ينفع نفسه وينفع لبيته ويخفف الأب عن الدولة. أما السجن 20 سنة و30 سنة، لا نجده لا في كتاب الله ولا نجده في سنة رسول الله. هذه المدة الطويلة التي تسبب عبئا على الدولة وعبئا على الأسر. نعم. ليت شر الله المعطل الجانا الى مثلها. هل حد من الحدود التي قضى بها قضى بها رسول الله عليه الصلاه والسلام من عذاب الاخره، لما قال مثلا لما جت شويه دم على سيدنا عمر بقى دم النجس امراه النجس؟ لا، ما قالش عمر كده، يقولون خالد. عموما الحدود كفارات كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس لفظ الحدود كفارات، إنما لما ذكر الكبائر قال من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. نعم. من مين؟ أنا بيتكلم على حديث خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. أبو ويس يزعم أن الحسن لم يتابع عن حطان، فهاني العشماوي يقول الحسن متابع، فإن أثبتت هذه المتابعة فلك جائزة إن سلم السند إليه. خلاص، تعقبك حسن على أبي ويس ولك جائزة إن ثبتت. بارك الله. تفضل. النبي مش موجودة. أخوكم هاني يسأل سؤالا له تعلق بموضوع الناسخ والمنسوخ، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ قوله أم أن القول لا ينسخ إلا بقول؟ رأى فريق من أهل العلم أن الفعل والقول كلاهما ينسخ الآخر، أو يقيده أو يخصصه على حسب الاستثناءات. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث مشابه لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط، وبعد يقول ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لما رقيته بيت حفصة يقضي حاجته مستقبلا القبلة مستقبلا بيت المقدس مستدبرا للكعبة. فجمع العلماء بين الحديثين، حاولوا الجمع، لم يتجهوا إلى النسخ، لأننا لا نصير إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع. فقالوا إذا كان في البنيان لا بأس. صبرا يا حبيب. نعم. لا، قلنا السجن في سنة، السجن المدة الطويلة ليس في سنة رسول الله، ما في القرآن فلبس في السجن بضع سنين في القرآن الكريم. نحن ننكر القرآن؟ قل كان في مصر زمن الجبابرة، زمن سيدنا يوسف عليه السلام سجن في، كان الحاكم الذي يحكم مصر حاكم كافر، لكن أقصد على عهد رسول الله، هل سمعت قط أن الرسول حكم على شخص بالسجن 20 سنة أو 15 سنة أو كان هناك سجن؟ ما استحدث السجن إلا في زمن عمر لما استأجر دار صفوان بن أمية. فاتجهوا الآن مثلا قاتل، مثلا قاتل في شرع، قاتل ليس له إلا 3 أشياء في شرعنا، إما القصاص أو العفو أو الدية، ما في شيء ثالث. لكن حكم 25 سنة مؤبد، محب على الدولة، يعني نناشد الدولة والعالم بإعادة النظر في هذه المسائل. الدول التي يقولون عنها متقدمة، بدأت تتقدم في دنياها، بدأوا يشغلون المساجين شغل، ومع التطور يضعون حلقة في يده تسمح له بالتجول خلال 5 كيلو 10 كيلو منطقة العمل، جاء يهرب تضغط على يده تعطيهم إشعار أنه ساره لا يستطيع أن يخرج. كويس. هو طبعا الأفضل للسجين نفسه، وأفضل للدولة لأن تكلف نفسها عبئا وأكلا وشربا وأمنا يحرس، وأفضل لأهل السجين. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، ونشكر الله ثم نشكركم ثم نشكر أخانا فضيلة الشيخ سيد بيومي حفظه الله على هذا اللقاء، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اختم أنت. وفي الختام نشكر الله عز وجل ثم نشكر شيخنا وزاد الله توفيقا وسدادا على هذا البيان الجميل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.